ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كلام ربنا جل في علاه، هو الذي قال فيه عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وأيضا ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فلينظر إلى كتابه، فليعرض نفسه على كتابه، فإن أحبه فقد أحب الله. فكتاب الله وكلام الله هو فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. وما زلنا مع قول الله جل في علاه: فلما بلغ معه السعي، سورة الصفات، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وتركنا عليه وعلى إسحاق. أولا، لنا طريقان في الكلام على هذه المسألة العظيمة. المسألة الأولى الكلام على عليكم السلام وبركاته، حياكم الله وبياكم جميعا. المسألة الأولى: من الذبيح؟ هل الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، أم الذبيح هو إسحاق عليه السلام؟ تعلمون أن اليهود يحسدون العرب ويحسدون أهل الإسلام على ذلك، لذلك هم قالوا الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل. وهذا ورد عن ابن مسعود بالسند الصحيح عن ابن مسعود، بل ورد عن ستة من الصحابة، وقالوا بأن الذبيح جزاكم الله خيرا، بأن الذبيح هو اللهم أمين، بأن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل. ولكن جمهور أهل العلم على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. هناك بعض الأثار نبينها عن كثير من الصحابة، بل عن ترجمان القرآن أيضا يبين ذلك. وبعد ذلك نأخذ الأمور المهمة جدا من هذه الآيات، وبيان كيفية القلب ونقاء القلب، وأن محل نظر الله للعبد، قيمة العبد عند الرب جل في علاه، ومحل نظر الله له في قلبه، وكيف أن الجبار غار على قلب خليله إبراهيم عليه السلام فنزع منه حظ الغلام الذي بلغ معه السعي. ثم نتعجب عجبا، يعني ليس بعده عجب، من عظيم استسلام إسماعيل بعد عظيم استسلام إبراهيم عليهما السلام، وهما يقولان أننا نسير على ما يأمرنا ربنا جل في علاه. لأن إسماعيل شوف ماذا قال له: يا أبا تفعل ما تؤمر. فيها فقه وفيها استسلام، تمام الاستسلام، ولذلك لن ينجو أحد قط إلا بالاستسلام لشرع الله جل في علاه. أنت ترى الناس الآن حتى في الفتن المدلهمة التي تعصف بالأمة بأسرها، ما الذي جعل الأمة في هذا التيه والتخبط وهذه البلايا العظيمة التي نزلت تترى على هذه الأمة؟ فسبحان ربي العظيم، اللهم ارفع عن الأمة الغمة، اللهم ارفع يعني عن الأمة الغمة. هنا إذن الذبيح في هذا الباب هو إسماعيل، وترى من استسلامه وتمام استسلامه لربه جل في علاه أنه أتم الاستسلام والانقياد لله. هنا الناس عاطفة وثورات عارمة، وأيضا هوى يتحكم في الناس، وتقديم عقل على النقل، وعدم احترام العلماء، وعدم الرجوع للعلماء في هذا الباب، هذه مشكلة كبيرة جدا الآن، هي والله هي أم الفتن. أي شيء آخر سهل علاجه، لكن ما إسقاط طوق النجاة أو إحراق طوق النجاة الذي به نجاة للأمة، فتجد فيها يعني تجد هذا، وهذا يعني مؤذي جدا، مؤذي جدا، أنك ترى أن الأمة الآن تتهاوى، وأن الأمة الفتن تعصف بها وتصطك. لما؟ لأنه قد وقع عليها أن الهوى تحكم في أفرادها، والهوى تحكم حتى في المقدمين فيها، وكل منهم يقول أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا، ولا أحد ينقاد لأحد، ولا أحد يسمع لأحد، ولا يقر أحد بأفضلية أحد على أحد حتى يقدمه. لأن أنت تعلمون أن من أصول التشريع تقديم من حقه التقديم واجب، وتأخير من حقه التأخير واجب، ومعرفة الفضل أهل الفضل هذا أمر واجب. ولذلك أنت ترى هنا تمام الانقياد والاستسلام هو الذي نجا بإبراهيم وبإسماعيل الذبيح، بأنه ارتقى منازل علا عند الله جل في علا. لذلك الله مدح وجعل له ذكرا حسنا جميلا في الآخرين، أن الله جل ذكر إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا. لأنك تنظر أنه قال: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ورد عن سعيد بن جبير وعابر الشعبي، هو من خيار التابعين، ويوسف بن مهران ومجاهد وعطاء وغير واحد، عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أن إسماعيل عليه السلام هو الذبيح، أن إسماعيل عليه السلام هو الذبيح. وأيضا روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: المفدى، الذي قال فيه الله جل في علاه: وفديناه بذبح عظيم. المفدى هو إسماعيل عليه السلام. وزعمت اليهود أنه إسحاق، وكذبت يهود، هي تحسد حسد عارم على الأمة الإسلامية وعلى العرب في أمرين. في الأمر الأول أنهم جاءتهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم بجلاء كالشمس في رابعة النهار، وحتى قال في حديث حلي بن أخطب قال له: أهو هو الذي بصفاتي عندنا؟ قال: هو. قال: وما تفعل؟ قال: عداوته إلى يوم الدين. قال: عداوته إلى يوم الدين. فنسأل الله العفو والعافية. حسد اليهود لهذه الأمة عارم وظاهر وقاهر، وتراهم أنهم يبطنون العداوة للأمة الإسلامية، يريدون لها الهلاك وأن لهم ذلك. فإن الله قد كتب لهذه الأمة البقاء والحياة إلى يوم الدين. ترى الحق في طائفة معهم، وتراهم مقدمين، وإن الدين سيمكن رغم أنوف الجميع. لأن النبي قال بأبي هو وأمي: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، وكذلك قال يوسف بن مهران. كل ذلك راه ابن جرير الطبري في كتابه الجليل. وقال الشعبي: هو إسماعيل عليه السلام. ويقول: وقد رأيت قرني الكبش في الكعبة، يعني يعلقونه تبركا، كانوا يتبركون بذلك، ويقولون بأنه يعني هذا الكبش الذي قال فيه الله جل وعلا: وفديناه بذبح عظيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم ورزاكم الله خيرا، أتم الله عليكم النعمة والحرص مع التقاعس الكبير في الطلب، لكن سبحان الله، المهم لا تنقطعون عن الدروس. هذه حياة الأمة في ذلك. نعم. قال محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار وعمر بن عبيد عن الحسن البصري أنه كان لا شك في ذلك، أن الذي أمر إبراهيم بذبحه هو إسماعيل عليه السلام، لأنه الذي بلغ معه السعي. ولذلك بأن الله جل في علاه بعدما بين القصة، قصة الذبح وما حدث في الذبح، وأن الله جل في علاه مدح، الله يحفظكم جميعا، مدح إبراهيم عليه السلام على صبره وعلى انقياده وعلى استسلامه، قال الله تعالى: فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. قال: بشرناه، فهو بشره بإسحاق بعد ما كان من قصة الذبح والفداء. ولذلك أيضا في قوله تعالى: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أما قد ورد عن ابن مسعود، نعم ورد عن ابن مسعود عن النبي مرفوعا بأن الذبيح هو إسحاق، وهو حديث ضعيف فيه كثير من الضعفاء والجهلة والمجهيل، آسف والمجهيل، أخطأت أنا، في كثير من الضعفاء والمجهيل، هو الحديث حديث ضعيف جدا ورد من أكثر من، لكنه ورد بسند صحيح أن ابن مسعود قال بأن الذبيح هو يعقوب إسحاق عليه السلام، وهو خطأ كما قلنا، وجمهور الصحابة وجمهور المترجمين لكلام الله جل في علاه المفسرين لكلام الله جل في علاه منهم وأبرزهم وسيدهم ومقدمهم هو ابن عباس رضي الله عنه رضاه أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. نعم، ورد قال عبد الله بن أحمد عن أبيه، سألت أبي عن الذبيح، قال هل هو إسماعيل، فقال هل هو إسماعيل أم هو إسحاق، فقال إسماعيل، ذكره في كتاب الزهد. وقال ابن أبي حاتم، وسمعت أبي يقول، ابن أبي حاتم طبعا تعلمون في كتابه الماتع كتاب جرح والتعديل، لكن هناك كتاب التفسير ابن أبي حاتم، نعم، قال سأل أباه من الذبيح الصحيح في الذبح، قال الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. وجاء هذا عن علي بن أبي طالب وعن ابن عمر وعن أبي هريرة وأيضا أبي الطفيل، وورد من خيار التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والشعبي ومحمد بن كعب القرضي وأبي جعفر، كل هؤلاء يقولون بأن الذبيح هو إسماعيل، وهذا صحيح، يعني أخطأ خطأ بينا من قال بأن الذبيح هو إسحاق، كما قلنا بأنه بعدما باشر القصة وبين لنا القصة الله جل في علاه ختمها بقوله شكرا لإبراهيم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. بلغنا إلى قوله فلما أسلم وتله الجبين. إحنا نعجب في أمرين، الأمر الأول ما كان فيه إبراهيم، وإبراهيم قد قال الله فيه جل في علاه واصفا إياه أنه قام بالتوحيد، وقد قلنا بأن نجاة الأمة بأسرها مرهونة بالتوحيد، بل قل أخي الكريم قضية الكون الكبرى خلق الله الخلق لها للتوحيد، فقد قال يعني قال الله جل. طب أنا بس حتى لا يحسب أحد أنني أفوت أسئلة الإخوة الأفاضل والأخت الفاضلة تريد اسم كتاب تفسير، أنا إن شاء الله عادتي لأن من كل يوم عندنا درس من العصر للعشاء في الكتب الستة وأصول الفقه والعقيدة، فأنا بعد الدرس أجيب عن الأسئلة، يعني لو تأخرت عنكم في يعني إجابة الأسئلة فرجاء يعني احتملوني حتى أنتهي من الدرس ثم أجيب عن الأسئلة، وهكذا بعد كل درس بإذن الله نجيب عن الأسئلة التي تأتي وقت الدرس. فأقول هنا إبراهيم عليه السلام الله تعالى مدحه في كتابه مدحا عظيما، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به وهو أبوه لا غر ولا عجب، قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، أمة لما؟ لأنه قام وحده بقضية التوحيد وما سكت عنه، خالفه من خالفه وعاداه من عاداه، أرادوا قتله أرادوا بل فعلوا ذلك، أرادوا قتله كادوا له أضرموا النار ثم أوثقوه وألقوه في النار، والله في علاه كما بينا أمس أنه يدفع عن الذين أمنوا يدافع عن الذين أمنوا، لذلك دافع عن إبراهيم وقال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك ننزل المحسنين. شوف انظر هنا الله جعلهم الأخسرين، جعلهم في يعني خذلان، وقد قال الله تعالى ما من نبي إلا ترى أعداؤه من الأمم يمكرون مكرا كبارا، كما قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فشوف تزول منه الجبال بمكرهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. على عيسى السلام قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك وإلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فهنا دافع الله عن إبراهيم وكما قلت مدحه مدحا عظيما وجعل له لسان صدق في الآخرين كما طلب، فجعل له جميل الذكر والثناء الحسن في الآخرين. لما نظر الله إلى قلب إبراهيم وقد اتخذه الله خليلا، ولكنه غار على قلب إبراهيم، لأن الولد لما بلغ معه السعي ذهب يابا ويكون معه، وهذا هذا هذا التوقيت هذا الوقت ترى ميل الوالد للولد عظيم جدا في هذا الباب، فقد أخذ حظا من قلبه وهو خليل الرحمن، تخللت محبة الله مسالك الروح، والله يغار لا يريد أبدا في قلب العبد إلا تمام محبة الله. طب محبة الوالد محبة الجبلية ما فيها شيء، المحبة الجبلية هذا أساس الله جعلها مرتكزة في النفوس، المحبة الجبلية لا يلام عليها أحد، هي يعني مركوزة في النفوس، ولذلك أنت ترى بأن بأن إبراهيم عليه السلام وكان خليل الرحمن ابتلاه الله جل في علاه، أنت أحببت الولد لما بلغ معك السعي لابد من ذبح. وهذا هذه مسألة أصولية أيضا تكلم بها بعض علمائنا، وهو يعني النسخ قبل التمكين من الفعل، النسخ قبل التمكين من الفعل. وإن كان فيها منازعة نزاع أصولي، ولسنا بصدد نزاع أصولي الآن، فيها نزاع أصولي لكن حقانية تستدل بها، لأنه لما قال له اذبحوا نسخ، نسخ لأنه قال الله تعالى فلما أسلم وتله للجبين، هو جعله على قفاه ما جعله على وجه حتى لا ينظر عينه في عينه وهو يذبح، ومرر السكين على رقبته كان الله جل في علاه جعل طبقة من النحاس، ما استطاع أن يفعل ذلك حتى فداه الله جل في علاه بذبح عظيم. هو كبش كان يرعى في الجنة، ولذلك كان الشعب يتباهى بقرونه، وأن إسماعيل عليه السلام كان يعني هذه حدث معه هذه المعجزة العظيمة في هذا الباب، المعجزة العظيمة بهذا في هذا الباب. إذا الباب الأول كن على انقياد تام واستسلام لأوامر الله جل في علاه، دعك من يعني دعك من الهوى أول شيء، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا فيه كلام لكن المعنى صحيح. حسن النووي لكن إسناد فيه ضعف، قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. أتبع نفسه هواها، ذم الهوى، قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد قال الله جل في علاه ناهيا أن من اتبع هو أمره فرطة لا تتبع هؤلاء لا تنقاد إلى من يتبع هوى، لا تنقاد. ولذلك النبي قال إن من علامات الساعة إيش؟ اتباع الهوى. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا فانتظر الساعة، وفي رواية قال عليك بخويصة نفسك، انتهى الأمر، ما في فلاح ولا صلاح بعد ذلك في هذا الباب. فنسأل الله العفو والعافية. فانظر هنا جميل الانقياد مع تمام الاستسلام، وهذا مدح الله إبراهيم فيه في كتابه حين قال إذ قال له أسلم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، إذ قال له أسلم قال أسلمت يعني استسلمت تمام الاستسلام لرب العالمين، انقيادا تاما لما أمره يعني بلغ معه السعي وأخذ منه حظا، فقال أمرا من الله جل في علاه أن يذبح، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانقاد لله وأراد أن ييسر الأمر على ابنه خشية من أن الولد يعارض. فانظر بقى العجب العجاب من استسلام هذا الصغير الذي بشر بالنبوة، كيف كان تمام الانقياد له، وكيف جميل الثناء من الله له في إلى يوم القيامة. قد قال الله جل في علاه عن إسماعيل أنه قال يا أبتي افعل ما تؤمر، استسلام تام، ما في حتى وكيف تفعل وكيف يأتيك قلبك أن تفعل ذلك وتذبح ولدك الذي بلغ معك السعي، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. ده هذا الاستسلام ليس عجبا، ألا عجب منه الفقه الراقي الذي بلغ إليه إسماعيل عليه السلام، لا غر ولا عجب، فإن العلم هبة واصطفاء وهبه الله النبوة، ألا يهب العلم، فقال له افعل ما تؤمر، لأن رؤيا الأنبياء حق، وقد وردت آثار عن النبي المختار بذلك وإن كان في بعضها الضعف لكنها تتقوى وتتعاضد، وأن رؤيا الأنبياء حق لأنه وحي من الله جل في علاه، رؤيا الأنبياء وحي، ولذلك كان الصحابة يخشون إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه أن يوحى عليه، لأنه ما يراه في المنام يكون وحيا. فقال يا أبا تفعل ما تؤمر، هذا أمر من الله لك، فنجاتك أن تفعل، يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم الصبر الذي صبره، كما قلنا الصبر الاضطراري والصبر الاختياري، ولا تتم منزلة العبد من الصبر حتى يقلبه الله على الأمرين، حتى يظهر صدق العبودية لله جل وعلا بصبر اضطراري وصبر اختياري، وهذا صبر اضطراري، هذا صبر اختياري، هذا صبر اختياري أيضا، لأنه هذا أمر قد يرفض إسماعيل، قد يهرب، وهذا صبر اختياري، وهذا أعلى مراتب الصبر. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انظر بقى إلى المكافأة العظمى، قال الله تعالى عن إسماعيل، واذكر في كتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. نعم شو قال، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وتجد أيضا، عليكم السلام وبركاته، حياكم الله جميعا، وتجد أيضا الثناء الحسن على إبراهيم عليه السلام، حتى أمر نبينا سيد الخلق أجمعين باتباعه، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذه أيضا أعظم ما كان لإبراهيم أنه قام بقضية التوحيد وهي قضية الكون الكبرى. الآن عندما تتكلم بالتوحيد يقول لك يا رجل، يعني أمس في الفتاوى أو في درس الاعتقاد أو الأمس أعتقد أو الأمس أخ يرسل لي يقول لي دعنا الآن من العلم، كلمنا عن حال الأمة، وأنت حال الأمة ما وصل للتردي الذي هو فيه إلا بالجهالات وإلا باتباع الهوى وإلا بعدم الانقياد وإلا بعدم صدق العبودية لله الذي فعلها. كل منا يدعو لنفسه أو لهواه أو لحزب أو لشخص أو لمفتي، لا، اجعل كتاب الله قائدا لنا بعلم، وتعرف على ربك حق التعرف حتى تعلم كيف أن الله جل وعلا له حكم وشؤون في عباده، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والله يختبر عباده بما شاء. فاختبر إبراهيم بذبح ولده من أجل إخراج حظ الولد في من قلب إبراهيم. لما؟ لأن إبراهيم لابد أن يستتم الأمر في قلبه لمحبة الله وحده. أنا لا أتكلم على المحبة الجبلية كما قلت لكم، لأن المحبة الجبلية قد ترتقي بعد ذلك وتكون في محبة العبادة، فلا منازعة، لأن الله جل وعلا لا يقبل بالشريك. قال الله تعالى، وهذا الحديث القدسي، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فقال الله تعالى: يا إبراهيم، وناديناه أي يا إبراهيم، وناديناه أي يا إبراهيم. طبعا لما قالوا وناديناه أي يا إبراهيم، هذه تبين لنا فضيلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كيف ذلك؟ السؤال مطروح لكم. قال وناديناه أي يا إبراهيم، هذه تثبت لنا علو مكانة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا. كيف ذلك؟ السياق لإبراهيم، ما دخل محمد في هذا، لكن أقول هذه الآية فيها إثبات جلي على فضل نبينا العلي عند ربه جل وعلا. نعم، وإيش كيف ذلك؟ لازم يكون في محاورة بيننا، لابد أن أنا أرى التفكير، ويعني عليكم بالأخذ والعطاء. ها، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أريد الإجابة. طب خلاص، أقول أنا أن هنا محمد سابقا الله ما نداه باسمه في الخوان، ممتاز ممتاز. هو هنا قال وناديناه أي يا إبراهيم، لكن محمد صلى الله عليه وسلم ما نداه الله في الكتاب قط إلا بلقبه. الإخبار عنه باسمه نعم، لكن النداء أبدا ما نداه إلا بلقبه. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك. فانظر شوف، كان ما ذكره باسمه قط، بل نداه بلقبه، لكن عند الإخبار باسمه نعم، عند الأخبار باسمه نعم، فانظر إلى الفضل. لكن لما ناده حتى إبراهيم أبو الأنبياء ناده باسمه، ونوح: يا نوح إنه ليس من أهلك فلا تسألني ما ليس لك به علم. فقال وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. يعني يا إبراهيم صدقت الرؤيا، فانقضت انقيادا تاما واستسلمت لربك، وكنا نعلم أنك ستفعل ذلك، وكنا نعلم أنك ستفعل ذلك، فكان مدحا لإبراهيم. لذلك قال إنا كذلك نجزي المحسنين. هنا يأتي يطرح السؤال نفسه هنا في هذا الباب، وهو يعني تمام الإحسان بتمام الإسلام. نعم، علامة الإحسان تمام الاستسلام، علامة الإسلام الإحسان تمام الاستسلام. يعني هنا أنت عندما يأتيك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارضه بقول مذهب، ولا تعارضه بقول عالم، ولا تعارضه بقول أحد. طبيعة الخطاب، نعم هذه ممتازة، جزاكم الله خيرا، هذا صحيح، فلا تعرضه، بل ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت، كحال ابن مسعود وهو يأتي إلى المسجد، وما كان في المسجد والنبي قال اجلسوا، فجلس ابن مسعود، جلس خارج المسجد، ولما خرج النبي تعجب جدا، قال ابن مسعود ما أجلسك؟ قال سمعتك تقول اجلسوا وجلست. يا لله، هؤلاء الجيل لذلك تمكنوا من جميع بقاع الأرض وعبدوا العباد رب العباد. هكذا كونوا مثل ما كانوا، هكذا كونوا مثل ما كانوا. فإذا تمام الإقرار، قال الله تعالى إنا كذلك نجزي المحسنين. والمحسنين هنا عائدة على من؟ عليكم السلام وبركاته، عائدة على من؟ عائدة على الاثنين. إنا كذلك نجزي المحسنين عائدة على الاثنين، عائدة على إبراهيم وعائدة على على إسماعيل، فكلاهما كان محسنا في تمام الانقياد والاستسلام لرب العباد. إن هذا لهو البلاء المبين. بعض العلماء يقول هنا إن هذا لهو البلاء المبين. قال بعض العلماء هذه على النعمة لا على النقمة، لأن البلاء يكون بالنعمة والنقمة، صحيح؟ كما قال عمر ما أهمني أصبحت على برية أم على نعمة، فكلهما له عبادة لله جل في علاه. والله تعالى قال نبلوكم بالشر والخير، بالشر والخير فتنة. فقالوا هذه نعمة لإبراهيم عليه السلام، وجعل له لسان صدق في الآخرين، وفداه بذبح عظيم، فكانت نعمة. الصحيح الأولى أنها كان بلاء عظيما، وكان اختبارا قويا لإبراهيم لنزع حظ الطفل من قلبه، لأن قلبه لا بد أن لا يكون كل القلب لا يكون إلا لله جل في علاه. إن هذا لهو البلاء المبين. وأتى بالضمير هنا ليبين لك حقا هذا الكلام على أن هذا بلاء، ما ليس بعده بلاء، إن هذا لهو البلاء المبين وهو مستحكم. ومع ذلك نجح فيه إبراهيم عليه السلام بتمام استسلامه وتمام انقياده لله جل في علاه. لله در من قال سمعت وأطعت، أنا بربي وربي أرحم علي من أمي ومن نفسي، فما قدره فهو الخير علي. اللهم أمين رب العالمين. قال وفديناه بذبح عظيم. فهنا من النعمة أن الله فداه بذبح عظيم وسماه عظيما، لأنه كان يرعى في الجنة. يقال أنه كان يرعى في الجنة 40 سنة. يا رب يحفظكم جميعا. أنا آسف يا شيخ خالد، الدرس شغال الله يبارك فيك، شغال في الفيس، في هنا وهنا، يعني في الفيس أنت شغال. نعم في الصفحة شيخ، احنا شغالين، الناس كلها موجودة داخلة. ماشي ثواني، سامحوني لأنه أنا عارف لأنه حريص جدا على الدرس، فبيسأل كيف يدخل، لذلك أنا رضيت، فاعذروني وأعوذ بالله أن يكون هذا من سوء الأدب. أحبك الله ذي حفتنا فيه. إن شاء الله سنجيب على أسئلة بعد، يعني أنا ما أدري أخذت كم وقت. أناس نسينا التسجيل الليلة، يغفر الله لنا. أنا في الأسكندرية، ما زلت في الأسكندرية الآن. جيد. قال الله تعالى إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم، وهذا الذبح كان يرعى في الجنة ولذلك سماه عظيما، وكان طبعا هو عظيم لأن الموقف والمسألة عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. وتركنا عليه في الآخرين، هو دعا وقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فجعل الله له ذلك. وكان الثناء الحسن على لسان الجميع، وهذه الأمة بالذات هم أولى الناس بإبراهيم عليه السلام، فجعل الله له الثناء الحسن. طب الحمد لله، فجعل الله له الثناء الحسن عليه في على لسان جميع الأمم إبراهيم عليه السلام. لذلك قال كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. هنا شرفه الله جل في علاه بأكثر من وصف، إنه من عبادنا، فوصفه بالعبودية، والعبودية أشرف ما تكون، ولأن الله تعالى قد شرف نبينا بالعبودية حين الوحي، حين التحدي، حين المعجزة، كما قلت مرارا في هذا الباب. فهنا شرفه بالعبودية وشرفه بالإضافة، فالإضافة هنا من عبادنا إضافة تشريف. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فكان من تمام الإحسان له ومن تمام شكر إحسان إبراهيم عليه السلام أن الله جل في علاه شرفه بأن بشره بإسحاق، وهذه معجزة أخرى. إبراهيم عليه السلام يعني كان قد بلغ من الكبر عتية، وامرأته كانت عاقرا، لأن إسحاق كان من سارة، وسارة كبر سنها، مع أنها كانت يعني تعلمون أنها أيضا كانت عاقرا. نسأل الله جل في علاه، شوف إذا أراد الله شيئا سيجمعنا جميعا إن شاء الله. فكان أمرا جللا أن تبشر سارة، ولذلك سقت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وهذا سنقوله إن شاء الله على أن الإخوة بأسرها لا يصيبهم اليأس ما دام ربهم هو الله، ومن يصيبه اليأس ما دام الله هو هو الذي يتحكم في الكون بأسره، ولو تكالبت قوى الشر بأسرها على الأمة الإسلامية، ولو تداعت كما تدعى الأكلة، وهذا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ييأس أحد، فإن الله فوق الجميع. قال الله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين. الفوائد المستنبطة، ثم أترك لكم دقيقة، أرسلوا لي الأسئلة حتى نجيب الأسئلة، بعد ذلك ننتقل إلى الفقه، ونحن ما زلنا مع الأيمان، نحن على مشارف الانتهاء من كتاب المجموع المهذب، وهذا ولله الحمد والمنة أمر الله تعالى قد أحسن إلينا به، فنسأل الله أن يستتم لنا الخير في هذا الباب، ويستتم الكتاب، وتستتم أيضا شروحات الكتب الستة، فالله قد فتحها لنا، فنسأل الله أن يكون كذلك. اللهم أمين يا رب العالمين. فأرسلوا أولا الفوائد المستنبطة، صدق العبودية يتجلى في تمام الانقياد لله ولرسوله، صدق العبودية يتجلى في تمام الانقياد لله ورسوله. أرجو أن تكون سجلتم من لدرس الفاضلات مباشرة للموقع، أكيد تكون سجلت الدرس، لأن أنا ما سجلته، لأن عمار سيحتاج جدا. تبارك الله هو الذي أحسن إلينا وإليكم. الفائدة الثانية، محل نظر الله لعباده القلوب، محل نظر الله لعباده القلوب، فهي هي هي سبب الارتقاء، وسبب التفاوت في المنازل، وسبب أيضا الرفعة والتمكين، القلوب. من أظهر صدق العبودية جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وقد جعل الله لإبراهيم وإسماعيل المخرج والفرج من هذا. قبل الحمد لله، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك. طيب، إذن قبل أن ندخل إلى كتاب المهذب في فقه الإمام الشافعي، وده يعني كما قلت لكم، هذا الله تعالى قد منحنا هذا الإنجاز، نسأل الله جل في علاه أن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم. أترك دقيقة، أرسلوا الأسئلة الآن هنا أو هنا، وأنا أجيب عنها حتى أتي بالتسجيل الصغير الذي نسيت.